قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز قال فصل: وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان. يعني الحديث هنا عما يتعلق بما يبتلعه الإنسان، يعني الميت إذا ابتلع جوهرة في وقت حياته فلا يخلو إما أن تكون ملكا له أو لا، وإن كانت ملكا له فهل هناك فرق بين يكون لها ثمن أكثر أو أقل، وهل يشق بطنه، وشق البطن يرونه مثلا أو أنه لا يعتبر في هذه الحالة، هل هذه الجوهرة عندما ابتلعها هي ضمن ملكه فيتصرف بها أو أنها أيضا انتقلت إلى ملك الورثة، هذا كله مضى. والآن يتكلم عما إذا كانت أيضا لغيره. فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان، يعني الآن إن كانت الجوهرة للإنسان ففيه وجهان، فيه من يرى أنه يشق بطنه وتخرج لأنها أصبحت ملكا للورثة، وهناك من لا يرى ذلك لأنه عندما ابتلعها وهضمها فإنها كانت ملكا له قبل أن يتحول إلى الورثة. قال أحدهما: يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. يعني استهلكها في حياته عندما كانت ملكا له، وقد سبق أن علقنا على هذه الكلمة وبينا أن الإنسان يتصرف في ملكه في وقت حياته، أما بعد أن يموت فإن المال يتحول إلى الورثة وتنتهي علاقته به، إلا أن يكون قد أوصى أو أوقف أو تصدق بشيء قبل وفاته فإن هذا استثنى مما يتعلق بالميراث. ولا شك بأن هناك ما يتعلق بالدين، وعلى سبق الكلام عنه، ما يتعلق بالوصية وما يتعلق بتجهيز الميت، وأن تجهيز الميت يقدم على كل شيء. الكلام هنا فيما يتعلق بماذا ابتلع شيئا من المال، هل هو ملك للورثة أو أنه داخل ضمن ملكه وينتهي بذلك. قال: وإن نعم تنزل الورثة انتهى الأمر على القول بأنه لهم. قال: وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته. قال رحمه الله: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ. ويقال بأن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقع خاتمه، وفي بعض أوقع خاتمه، وأن في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الدفن وأنه نبش جزء من القبر واستخرج، وأنه كان يقول: أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر العلماء. قال: لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. قال: وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه. يعني تعلمون بأن تغسيل الميت مطلوب، وأنه ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن درسنا ذلك تفصيلا. ولكن إذا دفن الميت دون أن يغسل ولم يكن شهيدا من شهداء المعركة، لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، فهل ينبش يعني يحفر قبره مرة أخرى ويستخرج ويصلى عليه؟ الجواب نعم. أو كذلك أيضا إذا أنه أيضا لم يكفن، والكفن فيه خلاف. قال: لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش، لأنه يعني مراد المؤلف لأن الإنسان إذا دفن في القبر ولم يصلى عليه فالأولى أن ينبش، هذا هو الأولى وليس ذلك واجبا، لكن إن خشي عليه أن يكون قد تقادم به العهد وأنه ربما يحصل تمزق في بدنه فإنه لا ينبش. ومن العلماء من قال: لا ينبش أصلا ويصلى على القبر، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة وعلى قبر الذي طلب منهم أن يخفوا وفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدفن ليلا حتى لا يشق على رسول الله أو حتى لا يصيبه شيء من يهودا، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك. قال: إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش، لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. قال وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك لأنه واجب فهو كغسله, واحتمل أن يصلي واحتمل أن يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لأنه عذر. وقد صلى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكثر من قبر, فهذا دليل على أنه لا ينبش, حجة للذين قالوا لا ينبش وهو أولى. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. سئل أحمد رحمه الله تعالى عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة, أنتم تعلمون بأن تلقين الميت مر بنا ما يتعلق بتلقين المحتضر, أي إذا حضرت الإنسان الوفاة فإن من عنده يلقنه لا إله إلا الله, وهذا أمر مستحب ولم يخالف فيه أحد من العلماء, وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك, ومنها ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, وهذا قد سبق الكلام عنه ومر بحث عيرة تناوله المؤلف وفصلنا القول فيه, ولكن ذكر العلماء أيضا بأنه لا يكثر عليه القول أثناء التلقين إلا أن يتكلم بكلام بعد أن ينطق بلا إله إلا الله, فإنه حينئذ يعاد عليه حتى لا يحصل الملل, وربما يصدر منه كلام لا يناسب في ذاك المقام. لكن ما يتعلق بماذا؟ بتلقين الميت شهادة لا إله إلا الله, فهذا أمر مضى ولا خلاف فيه وهو مستحب وينبغي أن يفعل, وقد جاء في أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر عهده لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر عهده يعني في هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا صريح. الآن ننتقل إلى صورة أوردها المؤلف وأوردها أيضا مثل الحنابلة الشافعية, وتجد أن المؤلف هنا لم يشر إلى أن الإمام أحمد سئل, لكن عندما مثلا تقرأ في كتب الشافعية ترى أن أكثرهم يرون ذلك. والحديث الذي ورد في هذه المسألة هو حديث ضعيف كما سيذكره المؤلف, وهو نفسه أيضا يشير إليه, وسنشير أيضا نحن بإيجاز لمن ضعفه أو كثير ممن ضعفوه, وقالوا إن هذا كان يفعله أهل الشام, وممن فعله المغيرة الذي أشار إليه المؤلف الذي هو يعني أحد العلماء الثقات الذين أثنى عليهم الإمام أحمد, بل وصلى على جنازته, يعني كان إماما في جنازته, وكان توفي سنة 12 و200. فهذا الذي هو المغيرة الذي أبو المغيرة الذي أشار إليه المؤلف يعرف المعروف بالخولاني, أثر ذلك عن أنه كان يقول بذلك وطلب أن يعمل, وجاء حديث أبي أمامة الذي أورده المؤلف, لكنه حديث ضعيف في هذه المسألة. نستمع إلى ما يذكره المؤلف. قال سئل أحمد رحمه الله عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة رحمه الله يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه, وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب ذلك. لحديث أبي أمامة لكنه حديث ضعيف أيها الإخوة. نعم. وروي فيه حديث. الآن تنقل لنا ما هي الصورة أو الكيفية التي يلقن فيها الميت. أنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة أن الميت إذا وضع في قبره وقفل عنه أصحابه يعني رجعوا عنه, يسمع قرع نعال فيأتيه ملكان فيسألانه, هذا في الأحاديث الصحيحة التي جاءت إن إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يعني رجعوا. الآن جاءنا هذا ما يعرف بماذا؟ بالتلقين. فهل لهذا أصل؟ وهل إذا ورد حديث ضعيف كما يدعي البعض بأنه في فضائل الأعمال؟ من العلماء الأجل الذين قالوا بجواز ذلك ابن الصلاح, وتعلمون ابن الصلاح من أئمة الشافعية وهو من المحدثين, وهو نفسه يرى أن الحديث ضعيف ولكن يقول بشواهدي وبما نقل يصلح، ولكن الحقيقة الحديث ضعيف ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ولا اشتهر بين الصحابة، فلا ينبغي حقيقة أن يتجاوز ما جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال القاضي أبو الخطاب يعني القاضي ذلك. القاضي أبو يعلى من الحنابل، وتلميذه أبو الخطاب أيضا من الحنابل. وروي فيه حديثا عن أبي أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة، وبعضهم يزيد يا عبد الله يا ابن أمة الله، يعني بعضهم يزيد أيضا على هذا. نحن قال: فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة. أما يسمع ولا يسمع فهذا يعني ليس بغريب، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فإن المشركين الذين ألقوا في الخليل كانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإنسان إذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، لكن هذا الحديث ضعيف ولذلك اختلفت الحال بالنسبة للحكم. قال: ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية، قال: ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فيستوي قاعدا، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعونه، فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. لا شك بأن خير ما يخرج عليه الإنسان من هذه الحياة الدنيا ويغادرها، وأن يكون آخر ما يتلفظ به أيضا ويعطر لسانه بذلك هو قول لا إله إلا الله، هذا لا شك فيه. نعم. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وذا تعلمون يقوله الإنسان بعد ماذا يدعو، ماذا اللهم آت محمدا الوسيلة والفضل بعد الأذان، هذا من الدعاء الذي يذكر في ذاك المقام. قال: وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون عند الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواء، لأن الكل منسوب إليها التي خلقت من ضلع آدم، فأبو البشر إنما هو آدم وأمهم إنما هي حواء. لكن هذا الحديث ضعيف أيها الإخوة، ضعفه جملة من أكابر العلماء كالإمام النووي في كتابه المجموع، وابن القيم في زاد المعاد، وكذلك أيضا الحافظ العراقي، لأن الغزالي أورده في كتاب إحياء علوم الدين، أورده في ذلك الكتاب، والعراقي كما هو معلوم يعني خرج أحاديثه وأحاديث بين ما فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف، وكان هذا من الأحاديث أيضا الضعيفة، وضعفه الحافظ ابن حجر وغير هؤلاء حقيقة. فكل من تكلم عن هذا الحديث بين ضعفه، إذن الحكم لم يثبت، ولكن لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل به، لكنه لم يصح فلا ينبغي حقيقة أن يفعل، يعني أن يعمل بذلك، والله أعلم. وقلت لكم من العلماء من عمل به، وأكثر ما اشتهر ذلك عند الشافعية. قال: رواه الطبراني، رواه الطبراني رحمه الله في معجمه بمعنى، يعني المعجم الكبير للطبراني كان مفقودا ثم وجد أكثره في الفترة الأخيرة وطبع في عدة مجلدات، هو موجود في المجلد الموجود منه الآن، لكنه أيضا حديث ضعيف، وحتى الذي حققه بيّن ضعف الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزية والبكاء على الميت. ما هي التعزية أيها الإخوة؟ من العزاء، والقصد والتعزية معناها التصبير، يعني إذا فقد الإنسان عزيزا عليه من أب أو ابن أو أم أو أخ أو قريب أو صديق فإنه يعزى. ما هي التعزية؟ هي أن تصبره، بمعنى أن تحضه على الصبر وأن ترغبه فيه وأن تذكر له ما جاء في ذلك في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أولئك الذين تنزل بهم النوازل أو تحل بهم المصائب، فقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشير المؤلف إلى بعضها، ومنه ذلك ما جاء في قصة أم سلمة عندما وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي زوجها الأول أبو سلمة. إذن أيها الإخوة، هذا أمر ما يتعلق بالتعزية. العلماء لا يختلفون ماذا في جوازها، لكنهم يختلفون في التفصيلات، وهل ما يفعله الناس اليوم هو المشروع أن يقام سرادق أو مكان لاجتماع الناس. الأحاديث التي وردت أيضا في التعزية هي أحاديث ضعيفة، وننتظر إلى ما يذكر المؤلف وربما نزيد على ذلك. نعم. قال: التعزية سنة. التعزية سنة عند كافة العلماء، لكنهم كما قلت لكم يختلفون في التفصيل، لأن هناك من يقصرها على ما قبل الدفن، ويرى أن الميت بدفنه قد انقطع عن هذه الحياة الدنيا، ومن العلماء من يرى أنها قبل الدفن وبعده، بل بعضهم يفضل أنها بعد الدفن أكثر، ومنهم من يرى أن التعزية تكون بالكلام ولا يحتاج إلى مصافحة، ولكنهم كلهم متفقون على أنه يكره أن يجتمع لها، وأن ما يفعل في هذا الزمان في عند كثير من الناس إنما يرى أكثر العلماء على أنه مكروه. قال: التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. ولكنه حديث ضعيف، ومثله أيضا من عزى ثكلى، تعلمون الثكلى التي فقدت ماذا زوجها ونحوه، من عزى ثكلى كسي بردة في الجنة، وهو أيضا حديث ضعيف. وهناك أحاديث أخرى، كل الأحاديث التي وردت في التعزية لا تخلو من مقال. إذن الحديث الذي أورده المؤلف: من عزى مصابا فله أجر، والحديث الآخر: من عزى ثكلى فكوسي بردة في الجنة، أيضا حديث ضعيف. إذن ما ورد من الأحاديث في التعزية إنما هي أحاديث ضعيفة. قال: وهو حديث غريب. ونزيد: وهو حديث أيضا ضعيف. نعم. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر. هذا هو رأي الشافعية والحنابلة، أنها تجوز، بل هو رأي جماهير العلماء في الحقيقة، أن التعزية تجوز قبل أن يدفن الميت وبعد الدفن. يعني لك أن تعزي أهل المصاب قبل أن يدفن الميت مجرد أن يموت، ولك أن تعزي بعد الدفن أيضا، ولكن كره بعض العلماء تكرار ذلك. ومن العلماء من قال: التعزية تكون قبل الدفن، أما إذا دفن الإنسان ووري التراب، يعني غطي في الأرض وحفي عليه التراب، فإنه تنقطع التعزية، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. لكن أكثر العلماء يرون أنها قبل وبعد الدفن، وكثير منهم يرى أنها بعد الدفن. ماذا أفضل؟ قالوا: لأنه في الحقيقة المصاب يحتاج إلى أن يخفف عنه. وتعلمون ما المراد بالتعزية؟ المراد بالتعزية هي تسلية المصاب والتخفيف عنه، وهذا واجب كل مسلم أيها الإخوة. إذا نزلت بأخيه المسلم كربة أو أيضا نزلت به نازلة، فإنه يخفف عنه. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من باب التأخير بصرف النظر عن الطريقة التي سيتكلم عنها المؤلف. إذن هذا أمر مطلوب بأن يقف الإنسان مع أخيه المؤمن، فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان، والقصد منها هي التسلية، هي التخفيف، هي أيضا رفع الهم ووجود إخوان إلى جانبه يخففون عنه ذلك ويذكرونه بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. يعني الصبر متى يكون؟ عند الصدمة الأولى، كما جاء في الحديث الصحيح، فإن الإنسان أول ما يصاب يحتسب ويصبر. ولذلك لما أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تخبره أن صبيا لها مات، أمر الرسول أن يعود إليها وأن يقول أن يقول لها: قولي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بما أجل، وعليها أن تصبر وتحتسب. هذا هو واجب المسلم أيها الأخوة. فمن الذي أعطاك هذا الولد أو تلك الصبي؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أخذ أمانته؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو كذلك سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فانظروا كيف أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته إلى ذلك المقام، وكذلك كيف أرشد أم سلمة كما سيذكره المؤلف، ولذلك لا نذكر ما ذكره المؤلف. قال: ويكره الجلوس لها لأنه محدث. رأيتم أيها الإخوة، قال ويكره الجلوس لها. إذن الآن غالب عادات كثير من الناس، بل يلومون من لا يجلس، وربما يلومون من لا يأتي ويجلس معهم في ذلك المقام ويواسيهم، مع أن التعزية هو أن تسلم على أخيك حتى ولو غير مصافحة، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. تقول له هذه العبارات وتنصرف، أما أن توضع السرادقات وتقام الأطعمة ويجتمع الناس وهذا أكل في النهار وهذا أكل في الليل، فقد سمعتم ما ذكره المؤلف، بل الإمام الشافعي نفسه. ربما تقولون هذا المؤلف من القدامى، الإمام الشافعي كان يقول رحمه الله تعالى: أكره المآثم، ويقصد بها هذه الاجتماع على التعزية، كان يقول أكره المآثم، نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قال العلماء يكره ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه محدث، وكل محدثة بدعة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وهذا من أحسن ما يقال أيها الإخوة، لأنه أن يقول أعظم الله أجرك، وأن يقول أيضا أحسن عزاءك، ويسأل الله تعالى المغفرة لميته، وفي بعض أيضا الأقوال ويسأل الله تعالى له الرحمة، وكلها دلالة على الخير. فأيضا ذاك يجيبه فيقول: تقبل الله دعاءك، لأن المؤلف ما نكرها، يعني أن يقول أثابك الله، أو أن يقول استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءك. إذن هذا هو نظام التعزية أيها الإخوة، والذي يعزى لا يخلو. المؤلف يقول: إن كان التعزية لمسلم، هل يعزى غير المسلم؟ سيأتي الكلام فيها أيضا. إذن قد يعزى المسلم بمسلم، وقد يعزى المسلم بكافر، قد يكون والد المسلم كافرا، هذا كان معروف فيما مضى، وقد يكون العكس، الأب مسلم والابن كافر. فكيف يعزى المسلم بماذا؟ لفقيده بميته الكافر. وهل يعزى أيضا الكافر بالكافر؟ هذه سيذكرها المؤلف أيضا. قال: وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. تعزيته المسلم، انتبهوا، لا نزال نتحدث عن المسلم، يعني المسلم إذا مات له قريب تعزيته بك فيقال له أحسن الله عزاءك. نعم. وفي تعزيته بكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ولا يقول وغفر الله له لأنه كافر كما تعلمون، والكفار مصيرهم معروف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن الكافر جهنم كما قال الله تعالى يصلونها وبئس المصير. قال رحمه الله: وتوقف أحمد رحمه الله تعالى عن تعزية أهل الذمة. وهذا الخلاف ليس في مذهب الحنابلة في تعزية أهل الذمة. أي أيها الإخوة، قضية التعزية يترتب عليها مسائل أخرى لم يذكرها المؤلف. يعني أيضا أهل الذمة، وقد سألني أحد الإخوة هو قريب مني قبل المغرب عن هذه المسألة، فقلت ربما تمر بنا، فها هي مرت. يعني الآن تعلمون غير المسلمين يقيمون الأعياد ويقيمون الأفراح ويقيمون المناسبات، فهل يحضر المسلم ذلك أو لا؟ الحقيقة لا يحضر ذلك. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك إقرارا لهم على كفرهم وتشجيعا لهم، والمسلم لا ينبغي أن يحضر، بعكس أن يحضر هو عند المسلم، فإن المسلم في هذه الحالة يستطيع أن يوجهه وأن يؤثر فيه. وهذه مسألة حتى ذكرت للأخ، قلت إذا أردت أن تعرف فذكرها ابن القيم في كتابه أحكام الذميين، تناول هذه المسألة وفصل القول فيها. إذن لا يجوز لمسلم أن يحضر أعياد غير المسلمين ولا أفراحهم ولا اجتماعاتهم التي يقيمون فيها، ماذا، في كنائسهم أو في غيرها، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وقد نص العلماء على عدم جواز ذلك. أما ما يتعلق بالتعزية فهذه كما هو معلوم ذكر المؤلف أشار إلى الخلاف فيها، والخلاف فيها ليس في المذهب وحده، ولكن الخلاف فيها بين العلماء، ولكن الرأي المشهور أنهم يعزون كما سيذكر المؤلف. قال: وتوقف أحمد رحمه الله عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان. ما هي عيادتهم؟ يعني زيارتهم. إذا مرض أحد أهل الذمة تزوره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زار اليهود الذي بجواره، وكان سببا بعد الله تعالى في إسلامه. يعني قصة الغلام الذي كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مرض زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه يريد أن يعرف ما عند أبيه من الرأي، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. وفي بعض الروايات أنه قال: لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي بعض الروايات: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو بلا شك قد أنقذه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي به أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأنتم تعلمون بأنه بعث في مجتمع يموج ويمرج بالفتن، قائم على الشرك، على الوثنية، على عبادة الأصنام، فالله سبحانه وتعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور به. قال: وفيها روايتان إحداهما يعودهم، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه النبي. وهذه مسألة جانبية فيها، هل يجوز أيضا أن يتخذ غير المسلم ليخدم المسلم؟ هذا فيه دلالة على جواز ذلك، وفيه أيضا دعوة الصبيان إلى الإسلام، وهل معنى أن هذا الصبي الغلام لم يبلغ؟ تكلم العلماء في ذلك، وهل هو إذا لم يبلغ يحاسب أو يبعث؟ هذه كلها مسائل عقدية فيها كلام للعلماء، لا نريد حقيقة أن ندخل في كل جزئية لأن ذلك يطول. نعم. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري رحمه الله. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن واجب الداعية لا يقف عند حد ولا يتأثر بما يواجه أيضا من معارضة أو خلاف أو ما يترتب على ذلك من أذى، فإن الناس يبتلون على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، فأكثر الناس ابتلاء أو بلاء إنما هم الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه أيها الإخوة بخاصة يعني علقت كثيرا على أمور العقيدة وأنها أمور مهمة وهي خير ما تغادر في هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى بإيمان صادق فهذا من الخير له أيها الإخوة. لكن المصيبة مهما عمل من الأعمال إذا مات وفي عقيدته خلل، ولقد ضربنا عدة أمثلة لعلماء زلت أقدام علماء كبار زلت أقدامهم وتمنوا في أخريات حياتهم وقعوا في الحيرة وتمنى أحدهم أن يموت ولو على عقيدة عجوز من عجائز خراسان. قال: والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام. وفي لفظ: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. انظروا أيها الإخوة إلى دقة التعليم في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. المؤلف جاء بالرواية المجملة: لا تبدأوهم، لا تبتدئوهم، والضمير يعود إلى اليهود والنصارى. جاءت أيضا رواية أخرى في الصحيحين: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم، ومنها الحديث أنه جاء رهط من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. ما قالوا السلام، السلام عليكم. فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: وعليكم السام ولعنة الله. فماذا قال الرسول؟ رد عليهم قال: وعليكم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. انظروا إلى عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام وكمال حلمه في تلك المواقف. يأتيه أعداؤه ويقولون: السلام عليكم، والسلام إنما هو ذم دعاء بالموت، فيرد عليهم عليه الصلاة والسلام بمثل ما قالوا: وعليكم. ولذلك جاء في حديث أن آخر أنهم قال: نجاب ولا يجابون، يعني تجاب دعوتنا فيهم ولا يجابونهم. ولذلك قال لعائشة: يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. قالت: لم تسمع قولهم السلام؟ قال: ولكني قلت وعليكم. ثم جاء الحديث الآخر: نجاب فيهم ولا يجابون فينا. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة بأنه إذا سلم أهل الكتاب يقال عليكم، وفي بعض الروايات زيادة الواو وعليكم. فإن كان سلم عليك السلام عليكم وقولك وعليكم رددت عليه بمثلها إجمالا، وإن كان يدعو فتدعو ترد عليه دعوته، وبإذن الله تستجاب دعوتك ولا تستجاب دعوة هذا. ولذلك انظروا إلى لطف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم انفضوا من حولك. يأتون ويدخلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام في أوج مجده وقوته، ويقولون: السلام عليكم. ما غضب رسول الله ولا اهتز، بل قابلهم كأن لم يكن ورد عليهم: وعليكم. ما قلتم أجيبكم بأنكم تستحقون. هو يجاب وهم لا يجابون. ولكن انظر إلى عائشة رضي الله تعالى، أخذتها الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت: وعليكم السلام ولعنة الله. لكن الرسول أراد أن يبين لها أن المنهج القويم في الدعوة، في إرشاد الناس، في الأخذ بماذا؟ بمجامع قلوبهم، إنما يكون بماذا؟ بالرفق. ولذلك أرشدها إلى إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولا شك أنه يأتي في مقدمة الأمور التي ينبغي أن يكون فيها الرفق إنما هو الدعوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن هناك أيها الإخوة أسلوب في الدعوة يتخذ الإنسان، لأنك قد تدعو إنسانا جاهلا خالي الذهن فهذا لا يحتاج أن تؤكد له، وقد تأتي إنسان عنده شيء من الأمور، عنده شيء من المعارضة، فأنت تؤكد له ببعض المتأكدات، وقد تأتي إنسانا مكابرا معاندا، وهذه أمور ذكر أهل الباب، فتأتي بجميع المؤكدات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، عنده علم، عندهم علم، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، بين، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله، بين لهم، بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الأسلوب الذي ينبغي أن يسلكه في الدعوة. والله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب التي بالتي أحسن. إذن لكل مقام مقال، فالداعية ينبغي أن ينظر إلى من يدعو، قد يكون الذي تدعوه صغيرا وربما كبيرا، قد يكون الذي تدعوه خالي الذهن يعني على الفطرة فما أسهل أن ينقاد إلى الخير، وقد يكون قد تلبس فكره وعقله كأمثال الذين مررنا بهم في درس ليلة البارحة من القبوريين الذين يسجدون ويطوفون ويخضعون ويذلون لها. فهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ أن تأخذهم درجة درجة بالتدريج وفي التوجيه حتى تستل تلك السخائم من أنفسهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما يدعو ماذا؟ يؤسس العقيدة في قلوب الناس، وما مل وما ضجر، بعكس أولئك الذين يقولون نجمع الناس السواد الأعظم على كلمة إسلام ولا يهمهم مهما كان ذلك، يعني المهم أن يكون مسلم على أي نوع كان. قال فإن قلنا نعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك. هذه ولا نقص عددك، هذه أثار حولها العلماء شيء المؤلف ما ذكره، قالوا ولا نقص عددك، قالوا هذا في دعوة بتكثير الكفار وفي نفس الوقت أيضا دعوة بالبقاء لهم في الحياة، فكيف يدعى لهم بمثل ذلك؟ أجاب بعض العلماء فيما أذكر بأن المراد هنا تكثيرهم لكثرة أخذ الجزية عنهم، لكن بعض العلماء ما اقتنع بذلك وقال الأولى ألا يذكر ذلك، يعني تكثير العدد ولا نقص عددكم، يعني لا نقص الله تعالى عددكم، أنت قرأتها ماذا؟ ولا نقص عددك، لا عددكم، يعني ولا نقص الله للنصب، إذن ولا نقص عددكم. قلت لكم بعض العلماء أجابوا عنها بماذا؟ بأن المراد هم أن يكثروا، أن يكثروا فيما يتعلق حتى تؤخذ منهم الجزية، فهذه يرجع نفعها إلى المؤمنين، لكن أيضا كثرتهم ليست من مصلحة الإسلام، ولذلك بعض العلماء توقف وقالوا لا تقال هذه ولا نقص عددكم. قال ولا نقص عددك. رأيتم أيها الإخوة منهج العلماء في هذا الفقه الإسلامي الكريم وفيما يتعلق قبله في أمر العقيدة، أنهم ما تركوا شاردة ولا واردة إلا وتكلموا عنها وبينوا الطريق السوية فيها، وما هو أسلم طريق، وما هو أيضا أعظم منهج يسير فيها المؤمن في تعامل المسلم مع ربه. فهناك معاملة تقوم بين العبد وبين خالقه، وهناك معاملة تقوم بينه وبين الناس، والناس يختلفون، فمنهم القريب ومنهم المسلم ومنهم الجار ومنهم غير المسلم. ومن هنا جاء في الإسلام ما يعرف بالعلاقات الدولية التي تكون علاقة المسلم مع غيره من المسلمين، وكذلك أيضا مع غير المسلمين. هذا الفقه الإسلامي نظم حياة المسلم وما يحتاج إليه في هذه الحياة، وتطرق لجميع أبواب المعاملات التي يحتاج إليها المسلم أو قد يحتاج إليها في سفره أو حضره، في ماذا؟ في حالة أيضا وجوده، وفي في حالة قيامه، وفي حالة أيضا حياته، وفي حالة موته، كل هذه أمور كما ترون نجد أن العلماء قد بحثوها وأسسوا ذلك على منهج من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فإنهم يعودون إلى مقاصد هذه الشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياح. البكاء كما تعلمون أيها الأخوة، البكاء يحصل ولكن قد يحصل معه نياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء، ورفع الصوت بالبكاء فيه معنى إظهار الجزع. والندب ما هو؟ هو تعداد مفاخر الميت، يعني يندب هذا الميت ورجلاه وظهراه وفلان ابن فلان، ويدعى بالويل والثبور ونحو ذلك كما يفعل أهل الجاهلية. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن البكاء هذه رحمة يضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، ولا شك أن خير من بكى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد مر بنا حديث قبل فترة طويلة لعلكم تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فرأى رجالا يحشرون قبرا، فبكى عليه الصلاة والسلام سالت دموع حتى ابتل الثرى بدمعه، ثم قال: لمثل هذا فاعملوا، يرشد أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في دفن إحدى بناته، وهو جالس على القبر عليه الصلاة والسلام وعيناه تفيضان بالدمع. وأيضا عليه الصلاة والسلام عندما كشف عن عثمان بن مضعون وقبله عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة تبين الصحابة أن عينيه تهراق بالدم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما جاء فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله وبكى أيضا رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في ذلك كثيرة. إذن فرق بين البكاء وبين ماذا؟ النياحة، أن يرفع الصوت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الصالقة التي تصرخ. والعهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء في أول الأمر ألا ينحن، يعني لا يأتين بالنياحة. قال: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه فوجده في غاشية فبكى وبكى. في رواية فوجده في غاشيته، يعني غاشية في غيبوبة، وفي رواية في غاشية أهله، يعني المكان الذي يغشونه فيه. فتخلوا يعني خرجوا، فجلس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه روايتان، الرواية الكثيرة في غاشية التي أوردها المؤلف، في رواية في غاشية أهله أي المكان الذي يغشاه في أهله ويجتمعون فيه. قال: فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، أي أن الله تعالى يعذب الإنسان بلسانه إذا قال سوءا ويرحمه إذا قال خيرا. ومن هنا أيها الإخوة، ليس هناك آفة أعظم من آفة اللسان. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. وكثيرا ما تكلمنا عن هذه المسألة وأوردنا الأحاديث فيها. ويكفي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح أيضا: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذن ترون أيها الإخوة هذا الإنسان قد ينطق بكلمة فيدخل بها الجنة، كلمة الإمام بالشهادتين ويعمل بمقتضاها، وينطق بكلمة الكفر فيكون طريقه إلى جهنم. إذن فرق هذا اللسان هو الذي قد يورد صاحبه المهالك، وربما يأخذ بصاحبه إلى طريق النجاة، طريق السعادة، طريق الفلاح. إذن فليحذر المؤمن آفة اللسان، فإنه من أخطر ما يترتب عليه أذى الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وليس هذا هو مكان الحديث عن اللسان. لكن انظر، أشار إلى لسانه فهو بهذه الحالة إن تكلم بكلمة سوء فلا شك بأنه ماذا يؤاخذ على ذلك، وإن كانت كلمة طيبة فيها خير فإنه يرحم بذلك. قال: متفق عليه، ذو لطم الخدود وشق. وأيضا تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ابنه إبراهيم عند حمله في حجره وبكى رسول الله، قال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن ذلك؟ فقال: هذه رحمة يضع الله في القلب. ثم بين له بأن المنهي عنه إنما هي النياحة التي رفع الصوت. بين له ذلك في حديث صحيح وجاءت فيه عدة روايات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحزن القلب تدمع العين، ويحزن القلب في قصة إبراهيم، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم أيضا لمحزونون. وهذه من المواضع أيضا التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة. ورسول الله من أرق الناس قلبا، وأعظمهم رحمة، وأكثرهم رأفة، ولذلك أيضا يشفق على المؤمنين عموما. ومن بينهم ابنه ذلك الصغير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، ولكن بين لنا ماذا نفعل. تدمع العين، يحزن القلب، يتألم القلب، لأن القلب إنما هو مضغة في هذا البدن، فهي تتأثر أيضا أيها الإخوة. وأيضا لكن ما نقول إلا ما يرضي الرب. ما هو الذي يرضي الرب؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، أو وكل شيء عنده بمقدار. هذا هو الذي يقوله المؤمن. أما إذا جزع وضجر وبدأ يضرب الخدود ويخمش الوجه، وأيضا يدعو بدعوى الجاهلية: يا ويلاه، يا ثبورا، وأن تقول المرأة مثلا وإسلاما، وأن تقول ورجلا أو وظهرا أو غير ذلك، وجب لا يعني من القوة، هذه كلها أمور حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأن هذا فيه منافاة للصبر أيها الإخوة. والعلماء قالوا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فهل يمكن أن يعيش الجسد بلا رأس؟ الرأس كما ترون فيه الفكر، المخ، فيه العينان، فيه الأنف، فيه ماذا؟ الفم. والفم ماذا فيها؟ اللسان والأسنان وغيرها، وهناك الأذنان. فالصبر بمنزلة ماذا من الإيمان؟ بمنزلة ماذا الرأس من الجسد. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ذكر الله تعالى الصبر في 70 موضعا من كتابه العزيز. قال العلماء: ولو لم يرد في فضيلة الصبر إلا قوله تعالى، إلا قول الله سبحانه وتعالى في فضيلة الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أعظم ذلك. ولذلك الصبر أنواع: صبر على طاعة الله، أن تصبر على طاعة الله، فطاعة الله تحتاج إلى صبر. قد تتوضأ لماذا في الشتاء، قد تحتاج إلى أن تغتسل، قد تحتاج أيضا إلى أمور كثيرة تصبر عليها أيضا في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله تعالى. وكذلك صبر على أقدار الله، ما ينزل بك من المصائب والكوارث تصبر عليها، ولذلك عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأن تصبر أيضا عن معاصي الله، صبر عن معاصي الله، فتعلمون بأن النفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ولكن الإنسان عندما يفطم نفسه عن المعاصي ويمنعها عن ذلك، تعلمون أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وانفتح كان بدعاء، كان أيضا بدعاء أحد الثلاثة الذي كان هما أن يطأ حراما ابنة عمه، ثم لما خوفته بالله بعد أن تمكن منها قام فقال إني أخاف الله رب العالمين. وتعلمون من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور ينبغي، أمر الصبر ليس بأمر سهل، ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فكانت النتيجة انظفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى رضي الله يعني عنه ليس منا، ليس على طريقتنا ولا على منهجنا من يفعل ذلك. هذه أمور كانت في الجاهلية كما تعلمون، كن النساء ينحن ويصرخن ويذهبن للمفاخرة وغيرها. جاء الإسلام فأبطل تلكم العادات الذميمة، وجاء خلف ذلك بأن الإنسان ينفس عما في نفسه، عما في قلبه، يبكي وتدمع العيون، وهذه أمور لا يستطيع أن يمسكها، ولكنه مع ذلك يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي تصرخ ترفع صوتها، والشاقة هي التي تشق ثوبها جيبها أو أي موضع من الثوب، والحالقة التي تحلق شعرها. وورد أيضا في حديث أخرى جاء في حديث الصحيحين المؤلف، وورد أيضا الخامش التي تخمش وجهها بدنها بأظفارها، وكذلك أيضا التي تدعو بالويل والثبور، هذه كلها جاء النهي عنها. فهذه من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وردها ومقام مقامها، أن الإنسان يتألم وأنه يبكي وتدمع عيناه، وبذلك يخف حزنه، وأيضا إخوانه المؤمنين بجواره لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجه، فإن المؤمن بقربه من أخيه المؤمن يخفف عنه ويواسيه ويسليه ويرفع عنه شيئا من الهم الذي يصيبه. قال متفق عليهما. قال ويكره الندب والنوح. ما هو الندب؟ تعداد محاسن الميت، يعني تأتي فتبدأ تعد المرأة وغيرها مفاخرة. وتعلمون بأن إحدى أخوات أحد الصحابة كانت ذكرت شيئا من ذلك، فلما أفاق قال كل شيء قلته سئلت عنه، ثم لما مات ما قالت إلا خيرا. رأيتم أيها الإخوة، إذن يعني المسلم ينبغي أن يكون وقافا عند حدود الله. إن السعادة أن نأخذ بمنهج رسول الله وندع المبالغات، وهذا فيه كذا وفيه كذا، لا، كل الخير ها في اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء سنته. قال ويكره الندب والنوح. ونقل حرب النياحة رفع الصوت على الميت الصراخ. قال ويكره الندب والنوح. ونقل حرب رحمه الله عن أحمد رحمه الله تعالى كلاما يحتمل إباحتهما، يحتمل، ولكن الأحاديث الصحيحة الصريحة واضحة في منع ذلك، وإنما الذي يباح إنما هو البكاء كما عرفنا، أما النياحة فلا. قال واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كان يستمعان النوح ويبكيان. سيأتي الآن حديث يشير إلى المؤلف إن الميت يعذب ببكاء أهله، فما المراد بالبكاء الذي يعذب به؟ ثم كيف يعذب ماذا الميت ببكاء أهله؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا أشار إليها المؤلف إن شاء الله سنبينه بعض البيان. قال: كان يستمعان النوحة ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك النسوة التي كنا ينحن أمرهن أن يرفعن أن ينسكن، فأعاده لأن ثلاث قالت، فقالت عائشة ما بالك، يعني أنكرت على ذلك الرجل الذي يذهب فيمرهن بالسكوت لو حثيت في أفواههن التراب. قال أحمد رحمه الله في قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، هو النوح فسماه معصية. وقد جاء التنصيص عليه في حديث أم عطية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني عاهد النساء مبايع النساء كان فيه ذكر ألا ينحن، وجاء في حديث أنه لم يبق منهن من لم ينح إلا خمس. وتعلمون المرأة ضعيفة، يعني الرسول يقول عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا يعني ولو قليل لقالت ما رأيت خيرا قط. قال: وليس معنى هذا أن المرأة لا، النساء فيهن الصالحات، فيهن التقيات، فيهن الورعات، ولكن هذا بالنسبة للغالب، ومنهن أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة ألا ننوح. لا معنى أخذ علينا، أخذ علينا العهد. قال: وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع. وما أعظم هذا، الله تعالى يقول في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. استعينوا بالصبر والصلاة، وما أعظمهم إذا اجتمع. الصلاة هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبب إليهم من ثلاثة من دنياكم، فمنها في مقدمتها الصلاة، وكان إذا حزب أمر خضع إلى الصلاة. والله تعالى يقول في هذه الآية الكريمة يبين: واستعينوا بالصبر والصلاة. تستعين بالصلاة وبالصبر عند الملهمات، عندما يدلهم الخطب، عندما تنزل المصائب تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الطريق الذي يقربك إلى الله أن تسرع إلى الصلاة، وأن تصبر، وأن تتقبل ما ينزل بك. فإنه إن كان في فقد ولد فمن يفقد ثلاثة فعوضه ماذا؟ الجنة. وتسأل المرأة واثنان، قال واثنان أيضا. الله تعالى أيها الإخوة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عمله، فكل أمر تعمله أو مصيبة تصبر عليها فإن الله تعالى سيعوضك في الآخرة. وكلنا أيها الإخوة بحاجة إلى العوض في الآخرة أكثر من هذه الحياة الدنيا، فمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه الحياة الدنيا ستنتهي، ورسول مثلها بأنه كراكب استظل في شجرة. إذن الإنسان مهما طال عمره سيرحل من هذه الحياة الدنيا، ولكن الكنز الذي سيجده هو ما يدخر في هذه الحياة سيلقاه أمامه بعد ذلك عندما توضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا. وأيضا الآية الأخرى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، عاد الكلام إلى الصلاة، وهنا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، دليل على أهمية الصبر. والصلاة تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى صبر، وحفظ اللسان يحتاج إلى صبر، ورعاية الأولاد تحتاج إلى صبر، وكل أعمال البر تحتاج إلى صبر، وكل ما تصبر وتحتسب بذلك وجه الله فإن الله تعالى سيعوضك عليه. قال: لقول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة الآيات. وقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما من عبد ما عامة يعني في صيغ العموم ما من صيغ ما من عبد أي عبد مسلم نعم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجل انظروا أيها ما معنى إنا لله يعني كلنا ملك لله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وله ويتصرف ماذا في أحوالنا وفي أرواحنا فإنا له وإنا إليه راجعون إنا لله فنحن ملك له يتصرف فينا سبحانه وتعالى كيف ما يشاء وما ردنا إلى الله ولذلك مؤمنا لفرعون ماذا قال في أثناء حديث الله سبحانه وتعالى في قصته وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كلنا سنرد إلى الله سبحانه وتعالى وكل سيجاز على عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلتها فأخلف الله لي خيرا منها رسول الله فأخلف الله لي خيرا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم رحمه الله. أم سلمة زوجة لأبي سلمة وفية لزوجه وهذا هو شأن أي امرأة مؤمنة أيها الإخوة لأن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ويقول سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إذن المودة ينبغي أن تقوم مهما حصل أيها الإخوة من النكد في عش الزوجية والخلافات فهذا هو شأن الحياة الدنيا خلقنا الإنسان في كبد فالحياة لا تصف لأحد ولو صفت لأحد لصفت لمحمد بن عبد الله إذن النكد موجود والقدر موجود في هذا في هذه الحياة الدنيا فإن الإنسان لا يمكن أن يعيش دائما في سعادة يعني لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة الدنيا في سعادة إذن هذا يحصل له في هذه الحياة الدنيا فأم سلمة وفية ولكن أخذت بما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها فكانت النتيجة أن عوضها الله سبحانه وتعالى بخير البشر على الإطلاق في محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعظمها من سعادة وما أجملها أيضا أيها الإخوة من هبة وهبها الله سبحانه وتعالى إياها هذا هو أيها الإخوة نتيجة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه فإن دائما الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاستعانة به تكون نتائجها محمولة كما رأيت في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقال صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم رحمه الله ولذلك الإنسان في مثل هذا المقام لا يقول إلا خيرا أيها الإخوة فلا يتضجر ولا يتعلم وعليه أن يصبر لا شك لأنه ليس من اليسير أن يفقد الإنسان أمه أو أباه أو ابنه أو أخته أو عمته أو صديقه الحميم الذي خالقه سنية عديدة وبينهما نشأ الوفا والمحبة والود والإخلاص والصدق وتعامل على خير ويجد ذلك الصديق في حالة السراء والضراء ثم يفارق هؤلاء هذا ليس بالأمر اليسير لكن هذا بقضاء الله وقدره وليتذكر الإنسان ماذا أنه سيعود أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتد من يجزعه كل إنسان سينتهي إلى هذا الأمر فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب ولذلك هذا هو الموقف الصبر عند الصدمة الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتعلمون في قصة أبي طلحة أريدها قد تكون هي الأخيرة يعني انتهى الوقت ما أدري تمكن منها ولا ولكنها قصة قصيرة أبو طلحة كان له ابن رضي الله تعالى عنه وكان مريضا وكانت زوجته كما تعلمون صحابية من النساء الصالحات فلما دخل أبو طلحة ماذا يسألها عن الغلام قالت الغلام في هدوء وهو الآن يستريح أو في راحة. ثم أعدت له الطعام وواقعها تلك الليلة. ثم بعد ذلك لما خرج اغتسل وقام ليخرج لصلاة الصبح أخبرته بذلك. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنيعكما؟ فأخبره فدعا له رسول الله أن يبارك لهما، فقيل بأنه رؤي له 9 من البنين كلهم يقرؤون القرآن صلى الله عليه وسلم.